بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية من قانون العقوبات الخاص، وسوف نستعرض فيها بإذن الله تعالى التنظيم التشريعي لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. حقيقة القانون بيرتبط بالمجتمع الذي ينظم علائقه، والتطور الطبي الحاصل في أوروبا تحديدا أدى بطبيعة الحال لتطور التشريعات المنظمة لنقل وزرع الأعضاء البشرية، وأمر يقتضي منا بطبيعة الحال أن نذهب مسرعين إلى التشريعات الأوروبية واستقراء منهجها في مواجهة تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، أمر يتضح للباحث في هذا الموضوع دون عناء عدم اتفاق التشريعات على نسق واحد على جد بموجبه عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. بعض التشريعات ذهبت إلى إباحة نقل الأعضاء بشكل كامل حتى ما حددتش نوع العضو اللي يمكن نقله، في حين أو في اتجاه آخر ذهبت بعض التشريعات الأخرى إلى معالجة جزئية فأجازت النقل أنواع محددة من الأعضاء. وزي ما قلت لحضرتك التشريعات الأوروبية كان ليها السبق وحددت، زي ما برضو في بعض التشريعات العربية اللي أجازت نقل الأعضاء سواء بين الأحياء أو من جثث الإيه الأموات وفقا للضوابط والشروط اللي هنتناولها إن شاء الله سبحانه وتعالى في موضعي في هذه الدراسة. سوف أتناول مع حضراتكم التنظيم التشريعي لعمليات نقل وزراعة الأعضاء الأجنبية في سويسرا وفي فرنسا وسويسرا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا كنموذج للتشريعات الأجنبية المقرة، وسوف أستعرض لحضراتكم موقف التشريعات العربية ومنها التشريع الذي له السبق دائما وهو التشريع المصري. أولا التنظيم التشريعي لنقل الأعضاء البشرية في التشريعات الأجنبية. رغم مشاهد علم القانون من طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة في مجال أخلاقيات العلوم الإحيائية، خلي بال حضرتك وخليك معايا في المصطلح الوارد في الكتاب، يعني لما هجيب لك سؤال في الامتحان هجيبه لك من مصطلح من الكتاب، خلاص فركز في الكتاب كويس واعرف يعني ايه اخلاقيات العلوم الاحيائيه على سبيل المثال. انا ما بقولكش ده، انا بقولك على سبيل الايه المثال، واقصد بقى عمليات نقل وزراعه الاعضاء الايه البشريه او العلوم الطبيه. هذه التشريعات الطفره التشريعيه اللي شهدها علم القانون لا يمكن أن نستخلص من بين طياتها ما يمكن اعتباره معيار واضح محدد لإباحة نقل وزرع الأعضاء البشرية، وهو أمر هيودينا بطبيعة الحال إن إحنا نستعرض كله بقى. ما أنا لو عندي حاجة منضبطة واضحة هروح لها وخلاص، لكن ما عنديش الألماني غير السويسري غير الإنجليزي غير الأمريكي غيرهم الفرنسي، فيلا مع بعض كده نشوف نقل وزرعة الأعضاء البشرية موقف المشرع الفرنسي منه إيه. خلاص اول تشريع اصدره اللي هو قانون ليفي اللي اصدره المشرع الفرنسي ركز التشريع ده في مجال نقل وزراعه الاعضاء البشريه على وجوب الحصول على الموافقه الصريحه من الشخص المتوفى لاختراع القرنيه بتاعته، لانه كان اول تشريع يا ساده ينظم نقل وزراعة الأعضاء الإيه؟ البشرية، وكان يختص بخصوص القرنية. فهذا التشريع لما صدر قال لك والله أنا الركن الركين عندي موافقة الموافقة الصريحة لاقتطاع القرنية. ولما تناول المشرع الفرنسي عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالتنظيم بدءا من قانون 76 الى القانون المرتكز الرئيسي اللي هي قوانين اخلاقيات العلوم الاحيائيه الصادره سنه 94، اولا سوف نستعرض خطه المشرع الفرنسي بدءا من القانون الصادر في 22/12/76. اهميه هذا التشريع عند الباحثين في مجال القانون الجنائي تغرس باعتباره قانون 76 ده أول تشريع ينظم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بصفة عامة. خلي بال حضرتك هنبدأ من سنة كام؟ 76. مالكش دعوة بتاع 49 بقى اللي أنا قلت شوية من شوية بتاع نقل القرارات. يبقى هو بدأ من سنة 76. هذا القانون دخل حيز التنفيذ سنة 78. ركز القانون ده اللي هو صدر سنة 76 وبدأ سريانه في 78 في 3/78/31/3 وكان بيركز على المرتكزات الآتية. واحد، العلاج الهدف من عمليات نقل وزراعة العلاج هو نقل وزراعة الأعضاء هو الهدف العلاج المباشر للمستفيد. خلاص. اثنين، ضرورة صدور الرضا من المتبرع في مجال نقل الأعضاء بين الأحياء. خلاص. طيب، المشرع الفرنسي تطلب توافر المصلحة العلاجية في القانون ده من خلال نقل بقصد تجنيب هذه العمليات الدخول في دائرة الإتجار. يعني قال لك شرط الهدف العلاجي المباشر للمستفيد، يعني عايز ضرورة علاجية. قصده من كده ايه؟ انه يدرأ بنفسه ان تدخل هذه العمليات في دائرة الإتجار بالأعضاء البشرية، ولا يمكن بأي حال اعتبار ذلك أساسا لمشروعية هذا النوع من الممارسات الطبية المستخدمة على جسم الإنسان. طيب، المشرع وهو بيحط قانون الصادر سنة 78 وزي ما قلت لحضرتك ركز على حاجتين يا فندم، إن الهدف من العمليات هو الهدف العلاجي المباشر للمستفيد. اتنين، ضرورة رضاء المتبرع في مجال نقل الأعضاء. وهو بيحط الرضا وأحكامه فرق بين الرضا الحاصل من المتبرع البالغ والرضا الحاصل من المتبرع القاصر. فإذا كان المتبرع كامل الأهلية فإنه لا يمكن إجراء عملية اقتطاع أي من أعضائه من حيث إلا بعد موافقة البالغ النابعة من رضائه الحر والمستنير. خلاص كده. طيب، ده اللي خلي بالك عشان الرضا ده هيبقى حدوته معانا يا خدمه حضرتك، واستمرار الرضا. يعني لو الراجل عدل بعد كده عن الرضا طيب نعمل ايه؟ طيب، طب بالنسبة للرضا بتاع القاصر، المشرع الفرنسي اشترط ضرورة توافر الشروط الاتية. اشترطها في ايه؟ قلت لك في قانون 76 اللي بدأ سنة 78 اللي هو رقمه 76 على 1181. يبقى هو لما راح للضرورة العلاجية واتنين للتبرع جاء فرق لك الاتنين في التبرع بين البالغ وبين القاصر، وعايز في البالغ موافقة رضائية حرة مستنيرة. طب القاصر قال لك توافر الشروط الآتية لو الرضا ده أحسن من القاصر، أن يكون المتبرع لو قاصر بقى شقيق أو شقيقة المتبرع له ويتعلق الأمر بعلاجه. دي واحد، يعني بين الإخوة. اتنين، موافقة ممثله القانوني. تلاتة، أن تكون هذه الموافقة محل تقييم من لجنة خبراء. شوف المشرع الفرنسي يا فندم كانت قد إيه تشريعات راقية. هو لا عايز يمنع، عارف قد ايه الأسرة بتتألم من المرض وأن هذا المرض لا يمكن علاجه، فقال لك خلاص بقى كده توفر الشرط الأول إن الهدف من العمليات هو العلاج المباشر للمستفيد. اتنين، الرضا. الله، طب ده الرضا ده قلنا الرجل البالغ وعرفناه. طب ولو قاصر؟ قال لك لا، استنى بقى إحالة. ايه؟ ان يكون اولا لا تتم الا من شقيق على شقيق ويتعلق الامر بعلاجه. خلي بالك عشان موقف المشرع المصري لما نروح بقى مش هنلاقيه بقى عطه اعتبار للتبرع بين الاقارب ده خالص. في 5/2010/176 لسنه 2017/16. طيب، يبقى يشترط أن تكون المتبرع شقيق أو شقيق المتبرع أو شقيقته، وأن يوافق ممثله القانوني. طب الإخوة ووافق ممثله القانوني، لا ده كله ما ينفعش برضه، أنا أروح للجنة خبراء تقيم التصرف ده وتشوف مدى تأثيره، لأنه ممكن ينتقص من تكامل الجسد بما يؤدي إلى الوفاة، يبقى مش هوافق عليه، لأن الفعل لو ترتب عليه في مجال المصلحة ضرر أكبر من المنفعة مفيش موافقة. يبقى المشرع الفرنسي هنا بيذهب بفعالية الرضا إلى أقصى مدى له، فيجعل من رفض القاصر حائل دون إجراء العملية، خلاص. طيب وعليه يمكن القول بأن رضاء المتبرع يعد الأساس الذي تبناه المشرع الإيه الفرنسي. اتنين، ده مش موافقة مش رضا بس، ده الرضا يأتيها موافقة من الممثل القانوني ثم إجازة من اللجنة الإيه الخبراء. طيب خلي بال حضرتك، المشرع الفرنسي في هذا القانون الصادر سنة 76 لم يعرف معنى العضو البشري، وخلاص يعني، وكمان قانون العقوبات ما عرفليش يعني ايه هو العضو الايه البشري، الا ان الاعمال التوضيحية اشارت بوضوح الى ان هذا القانون قد تناول بصفة أساسية عمليات نقل الكلى، وذلك لنجاح هذا النوع من العمليات، خلاص. طيب سادتي، ده القانون اللي صدر سنة 76 وبدأ سنة 78، وقلت لك قام على ركيزتين، أولهما الهدف العلاجي، اتنين الرضا. وقلت لحضرتك فرق لو سمحت بين الرضا بين كامل الأهلية والرضا بين القاصر، ولو انت عايز القاصر انت الرضا ده يتطور معاك لطالات مراحل، رضا القاصر نفسه مش هنقدر نقول رضا الممثل، بقى موافقة الممثل القانوني، ثلاثة إجازة لجنة الخبراء. طيب سنة 94 بقى في شهر يوليو أصدر المشرع الفرنسي القانون 94 لسنة 94 على 653 في سنة 94، وهذا القانون يتعلق باحترام جسم الإنسان. هذا القانون يا سادة ضمن القانون المدني الفرنسي، خلاص. عايز أقول لحضرتك هذا القانون تضمن عقوبات أيضا. طيب المشرع الفرنسي لما أصدر القانون 94 على 653 أصدر بعد كده القانون رقم 94 على 654، مش تنساه مصدقني طول عمرك، 94 عفوا القانون رقم 653 لسنة 94 والقانون 654 على سنة 94، خلاص كده. يبقى في قانونين ورا ايه بعضيهم 653 و654 والاثنين صادرين في 7 2000 وكام 94. الاول يتعلق باحترام جسم الانسان، والثاني القانون الثاني يتعلق باستعمال عناصر ومنتجات جسم الانسان والمساعده الطبية على الإنجاب. هنروح للجزء الثاني من الكتاب، خلاص. وبهذا التشريع وضع المشرع الفرنسي نظام تشريعي يتضمن عدة مبادئ تتعلق بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وأخلاقيات العلوم الإحيائية. خلي بال حضرتك معايا، عشان وإحنا رايحين للمشرع المصري هنروح لمسؤولية المستشفى، أنا ولا المشرع المصري في حتة نقل وزراعة الأعضاء البشرية إذا ما تم نقله خارج دائرة القانون. طب التشريع الفرنسي، هذا القانون سواء 53 ولا 4 653 ولا 654 ولا 694 اهتم جدا وكرس مبدأ عدم جواز المساس بجسم الإنسان إلا بناء على الرضا الحر والمستنير للشخص خلاص، وأن يهدف إلى تحقيق مصلحة علاجية للشخص نفسه أو للغير. خلاص زي ما قلنا قبل كده، وعايز رضا وعايز تحقيق مصلحة. إن أنه أضاف مبدأ عدم قابلية أعضاء الإنسان للبيع أو عدم مانية جسم الإنسان، ونصت المادة 11 منه إن كل فرد حق في احترام جسمه ولجسم الإنسان حرمة، وإن عناصر جسم الإنسان لا يمكن أن تكون محلا لحق مالي اللي أنا قلت لحضرتك عليه عدم مالية جسم الإنسان. هذه المبادئ تعتبر إعلانا حقيقيا عن فلسفة المشرع الفرنسي التي ترمي إلى منع كل تعدي على كرامة الإنسان. سادتي، وقد دعم المشرع الفرنسي مبدأ عدم المالية جسم الإنسان بمبدأ السرية بين المتبرع والمستفيد، والذي يقضي بإخفاء هوية كل من المتبرع والمستفيد. ده أنا بقول لك ما هو عشان يأيد مذهب عدم الإيه المالية، فإيه إن المتبرع لا يمكن له معرفة هوية المتلقي، وكذلك بالنسبة للمتلقي لا يمكن له معرفة هوية المتبرع، ولا يمكن أن تعطى أي معلومات شخصية تخص المتبرع أو المتلقي. طيب، مبدأ السرية في مجال التبرع بعناصر جسم الإنسان ومنتجاته، خلاص نصت عليها المادة 16 فقرة 8 من القانون المدني الفرنسي، وأكدتها المادة 1211 فقرة 5 من قانون الصحة العام. تكريس المشرع الفرنسي ونصه برضو على مبدأ السرية السابق المنصوص عليه في القانوني سريد الذكر لإعادة النص عليه في قوانين العلوم الإحيائية، هدفه منع أي ضغط يمكن أن يمارس على المتبرع، كما إن هذا المبدأ يلعب دور وقائي في درء شبهة الإتجار بالأعضاء البشرية. مش هقول بياناته فمحدش يقول له تعدلت ليه وما عدلتش ليه يلا نكمل، لا خلاص. طيب، مبدأ السرية ده بينقضوا مبدأ الإعلانات، لأن ظهرت في بعض الفترة إعلانات تجارية إلى التبرع بالأعضاء البشرية. ما هو مبدأ السرية بينقض الكلام ده وبينفي الكلام ده، خلاص. ده المشرع الفرنسي برضه تدعيما لمبدأ السرية، وفيما يتعلق بالإعلانات التجارية الداعية إلى التبرع بالأعضاء البشرية، نص في قانون الصحة العامة وضع نص يحظر القيام بمثل هذه العمليات، سواء كانت الدعوة للتبرع موجهة لمصلحة فرد أو لأحد المؤسسات أو الهيئات العامة في هذا المجال، نظرا لما تؤدي إليه هذه الإعلانات من إهدار لكرامة الإنسان، خلاص. وهو نص عليها المشرع في المادة 1121 فقرة 3 من قانون الصحة العام. طيب، خلي بالك لما نروح لنص المادة 512 لأنه نص شهير من قانون العقوبات الفرنسي. المشرع الفرنسي لم يكتفي بوضع المبادئ العامة التي تؤكد على مبدأ مجانية التنازل عن الأعضاء البشرية واتباع استراتيجية وقائية في هذا المجال، بل فرض عقوبات جنائية رادعة على نحو منصة المادة 512 فقرة 2 من قانون العقوبات الفرنسي، واللي عاقبت بالسجن لمدة تصل لسبع سنوات وغرامة 100,000 يورو على فعل الحصول على الأعضاء البشرية بمقابل مادي مهما كانت الصورة، خلاص. طيب، ده من ناحية. من ناحية تانية، ضيق المشرع الفرنسي في تشريعات العلوم الإحيائية الصادرة سنة 94 في مجال الاقتطاع من جسم القاصر، خلاص، التي جاءت بعدة أحكام تتضمن تحقيق حماية واسعة النطاق للقصر ومن كان في حكمهم، وذلك لخلاف القانون السابق لنقل الأعضاء البشرية اللي هو صدر سنة 76 واتعدل سنة والبدء سنة 78. المشرع الفرنسي في قانون 94 حذر نقل الأعضاء من القصر أو من في حكمهم كمبدأ في نص المادة 1241 من قانون الصحة العامة. الاستثناء الوحيد اللي أورده المشرع الفرنسي في قانون الصحة العامة ويتمثل في إباحة اقتطاع الخلايا المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم على مستوى النخاع العظمي، وهذا في غياب وسيلة علاجية أخرى. مفيش تاني خلاص. وده لا يتم إلا بين الأشقاء وبعض الأقارب على سبيل الاستثناء، وده اللي نصت عليه المادة 1241 فقرة 3 من قانون الصحة العامة. يبقى أنا، وخلي بال حضرتك، ده أنت حتى لما أجازته في الحالة الصغيرة دي لابد من موافقة الوالدين أو الممثل القانوني قدام القاضي بالموافقة لجنة الخبراء خلاص. وإذا القاصر رفض فإن ذلك يعد حائل دون إجراء عملية نقل الأعضاء الإيه البشرية. وقلت لحضرتك كده القاصر يملك الاعتراض. يبقى أنا لما أجي أقول لحضرتك استعرض على سبيل المثال خطة المشرع الجنائي الفرنسي في مواجهة أو في حماية القصر من جرائم النقل وزراعة الأعضاء، لازم أن تجيب لي سنة 76 كان الوضع إيه قانون 78، وبالنسبة للقصر مش دعب البالغ، أنا بقول لك على سبيل المثال للإيه للقاصر. لما تيجي تكلمني بقانون السلامة الأحيائية وأنا هجيب لك حاجات صغيرة عشان تحطت لي نصوص مواد وتشرحها، واخد بال حضرتك؟ لما أجي أتكلم مع حضرتك قول لي بقى ان التشريع قانون الاخلاقات الاحيائيه الصادر سنه 94 نظر للقاصر نظره تاني ومنع الكلام ده الا في حاله واحده بس، اللي هي اقتطاع الخلايا المسؤوله عن انتاج خلايا الدم على مستوى النخاع الايه العظامي، وده بين الاخوات والاشقاء وبعض الاقارب على سبيل الايه الاستثناء وموافقه الوالدين وموافقه الخبراء، والوالدين بيكونوا قدام الايه القاضي. هذا التنظيم التحكيمي للمشرع الفرنسي كان الغرض منه سادتي إبعاد عملية نقل الأعضاء البشرية عن الصفات التجارية غير الأخلاقية، وأن تتم هذه العمليات داخل بوتقة القانون في إطار قانوني متكامل، تسهيل التعبير فيه عن الرضا الصحيح والمتبسر الصدر من المتبرع، ضمان الامن الصحي كمان في مواجهه العدوى وانتقال الايه الامراض. تاني حاجه، المشرع الفرنسي من بدايه لحد سنه 94 والتعديلات المتلاحقه نص وجازم على ضروره توافر الرضا المعتبر والتعبير الصحيح الصريح عن الاراده من جانب موافقته على اجراء عمليه نقل الايه الاعضاء، واعتبر الرضا الصادر من المتبرع العنصر الأساسي والرئيسي في عملية نقل وزراعة الأعضاء، وحتى يمكن إصباغ الصفة المشروعية عليها. ولعل الرخصة اللي منحها المشرع الفرنسي للمتبرع واللي هي زي ما بقول لحضرتك على من شوية مكنة الرجوع عن عملية الاقتطاع وما يترتبه على ذلك من أصل يتمثل في إلغاء أو عدم إجراء العملية ولو توافر كافة شروطها، هذه تعد قرينة على فعالية الرضا وكونه يشكل الأساس القانوني لهذه الممارسة. إذن المشرع الفرنسي عندما أباح عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية كان ذلك من منطلق الرضا الحر المتبسر للمتبرع، بل أن المشرع لم يطلق هذا الرضا بل حدد الرضا في مواضع عدة، بل أنه قصر الرضا على حالات معينة إذا كان الرضا صادر من قاصر، بل أنه في مجمل الحالات حتى يعطي للرضا مكانه المعتبر منح المتبرع مكنة الرجوع عن الرضا. وإن وافق في حالة مثلا القاصر مثلا، وإن وافق الأبوين، وإن وافقت لجنة الخبراء، وإن كان الرضا قدام القاضي وصرح به، إلا أنه قبل إجراء العملية راجع في الرضا عادل شاف مشرط الطبيب خاف، نقول انه ايه لا يجوز له الرجوع في الرضا؟ لا، المشرع المصري الفرنسي نص على مكنة العدول عن الرضا، وهو ما يؤكد فعالية الرضا في مثل هذه العمليات وكونه يشكل الأساس القانوني لهذا النوع من الممارسات الطبية المستحدثة. خلاص، ده المشرع الفرنسي ما عملش كده بس، ده في المادة 1231 أخضع الرضا لرقابة القضاء. خلاص، ليه؟ لما أنا بقول لحضرتك في المادة 1231 من قانون الصحة العامة في الفقرة الأولى منه، اشترط المشرع الفرنسي حتى يكون الرضا صحيحا أن يكون الإعلان عن الرضا أمام رئيس محكمة عليا أو قاضي معين من طرفه. ده بعد ان ما يعلم من لجنة الخبراء المنصوص عليها في الفقرة الثالثة. خلاص، طيب، هذه لجنة الخبراء على فكرة لازم ان تحيطوا مسبقا بالمخاطر التي يجب ان يواجهها والتبعات المحتملة لعملية اقتطاع العضو منه، وفي حالة الاستعجال يحصل وكيل الجمهورية على رضاء المتبرع بكل الوسائل. والحكمة من إخضاع المشرع الفرنسي الرقابة، رقابة الرضا المتبرع، لرقابة السلطة القضائية وعدم الاكتفاء بالموافقة بشهادة الشهود مثلا، إنما يتمثل في ضرورة تأكيد القاضي من وجود علاقة قرابة بين الشخص المتبرع والشخص المستفيد، لأن الرضا أساسا لو مش فيش قرابة الرضا لا ينتج أثره، يبقى لابد من وجود علاقة قرابة وأن ينتج الرضا أثره. إذا ما كانت علاقة القرابة يبقى علاقة القرابة تبقى سابقة هنا على الرضا. طيب، ده القاضي وهو بيتأكد من الرضا، وقلنا إن إعلان الرضا يكون قدامه، بيتأكد من وجود علاقة القرابة ويتأكد من حقيقة وجدية رضا المتبرع وأن رضاه حر مستنير. تيجي للقاصر يا فندم لو التبرع من قاصر، مش كده؟ عشان قلنا لو التبرع من ايه؟ من قاصر. لو التبرع من قاصر يبقى القاضي هاي رائد حضرتك الرضا، وبين الأقارب وهيراقب حاجة تاني، ايه هي بقى؟ ان يكون الاقتطاع للخلايا المسؤولة عن انتاج خلايا الدم على مستوى النخاع العظمي، لان هي دي بس العملية اللي مباح فيها للقاصر انه يتبرع. يبقى القاضي لما يدخل يراقب، هيراقب الرضا وهيراقب علاقة القرابة وهيراقب محل التبرع نفسه ايه؟ اتوسع مع حضرتك واخضاعا للقواعد العامة، ده القاضي هيراقب السرية، ده القاضي هيراقب تطبيق القانون، نصوص القانون خلاص على النحو الذي انتظمته المشرع. يعني ايه؟ ان عدم قابلية مبدأ الانسان للبيع، عدم نص على مبدأ عدم مادية الإنسان، هيراقبه القاضي. خلاص، يبقى يستطيع القاضي إذا ما كان إعلان الرضا أمامه على مراقبة رقابة على شرعية ومشروعية عملية نقل الأعضاء البشرية. ولذا المشرع الفرنسي جابوا موجب القانون، احنا قلنا اللي فات 653 وخلينا 654 لما نروح الكتاب الثاني لسنة 94، هو جاء بقى بالقانون 800 لسنة 2004. خلاص، هذا القانون من الأحكام الذي تضمنها في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء التوسع في دائرة الأشخاص الذي يسمح لهم بالتبرع بالأعضاء البشرية على نحو منصة المادة زي ما قلت لك من شوية 1231 من قانون الصحة العامة. اللي اتعدل برضو بالقانون 814 لسنة 2011 في 2011، حيث اشترط لنقل الأعضاء بين الأحياء أن تكون هناك صلة قرابة. خلي بالك عشان موقف المشرع الفريد المصري من دي يا بيه، هل المشرع المصري اشترط صلة القرابة ولا لا؟ خلاص، لأنه لو لما جاء في التعديلات اللي تلاحقت وكان آخرها الصدر سنة 2011 اشترط لنقل الأعضاء بين الأحياء أن تكون هناك علاقة قرابة بين المتبرع والمتلقي، واشترط كقاعدة عامة أن يكون المتبرع له صفة الأب أو الأم بالنسبة للمتلقي. أوبا، ده شوف التحكيم الضيق قد إيه. إلا أنه سمح في نص هذه المادة وعلى سبيل الاستثناء اقتطاع الأعضاء إذا كان ذلك في مصلحة علاجية مباشرة للمستفيد من زوج أو أخته أو أخواته أو أخواتي أو أبنائي أو بناتي، بين الأقارب، ها بين الإيه؟ علاقة القرابة أن تكون قائمة يا سيدي بين المتبرع والمتلقي. قارن موقف المشرع المصري في القانون 5 لسنة 2010 لما نروح بعد كده. طيب، يبقى هذه الحالة فقط سادتي الذي اشترط أو أجاز المشرع الفرنسي في تعديلاته المتلاحقة لقانون الصحة العامة والأخلاقات الأحيائية وآخرها 2011 أن يتم النقل بين الأقارب، أضيفوا حالة أخرى حيث أجاز أن يكون المتبرع أي شخص يأتي بإثبات عن وجود حياة مشتركة على المتلقي لمدة عامين على الأقل قبل التبرع. هم بقى لهم تنصيبات تانية في الحياة الزوجية عندهم بقى، مش بتاعتنا احنا. خلاص، يبقى أجيز إذا كانت هناك حياة مشتركة بين المتلقي والمتبرع لمدة سنتين، عشان ما تروحش دلوقتي تعمل حياة مشتركة 6 شهور، لا، يبقى القيد زمني هنا، القيد ايه؟ زمني بس ومكاني. ما انا بكلم طلب دراسات عليا بقى. القيد هنا زمني ومكاني ازاي؟ لان الزمني لابد من مرور سنتين، ومكاني في فرنسا. في ايه؟ فرنسا. طيب، كما أجاز أن يكون المتبرع شخص يأتي بإثبات وجود حياة مشتركة بينه والمتلقي والمتبرع لمدة إيه؟ عامين على الأقل. خلاص، هذا التشريعات المشرع الفرنسي يعني نظم أحكام عامة لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأعضاء، بين من المتلقي للمتبرع، وإن كان حصرها في دائرة العاشة المشتركة أو اشترط وجود قرابة دار العمليات الاتجار بالأعضاء البشرية. خلاص، وأن المشرع الفرنسي أكد دايما في مذكراته الإضاحية وقوانينه أن الغرض من عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء هو الغرض العلاجي أو العلمي. أما في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات للأحياء، فإن المشرع حدد الغرض من هذه العمليات إما الأغراض علاجية أو علمية، وأضاف أغراض تشريح الجثة. شوف الأغراض بقى اللي لما هناخد من الأموات للأحياء، بس نمشي مع بعض واحدة إيه؟ واحدة واحدة كده وأعاننا الله. طيب، المشرع الفرنسي قدر لهذه العمليات خطورتها واعتبرها مسألة وطنية. خلاص، فحدد مكان إجراء هذه العمليات المستشفيات العامة، وهذه الضمانة أقرها المشرع بقصد توفير الإمكانيات الفنية والإخصائيين وهيئات التمريض وجميع الإمكانيات اللازمة التي تسمح بإجراء هذه العمليات وفق الأصول الطبية. يبقى الغرض هو منهج غاية للمشرع من نجاح العملية. ده فضلا عن كده، تحقيق فعالية الرقابة على هذه العمليات والتأكد من إجراءها وفق النسق القانوني المحدد لخطورتها ودورها في إنقاذ المريض المهددة حياتهم بالإيه؟ بالخطر. وده اللي نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 1233 من قانون الصحة العامة. وحاضر ان يتم الكلام ده اللي في المؤسسات الصحية المرخص لها من السلطة الإدارية. ده كمان ده بعد استطلاع رأي وكالة الطب الحيوي والمنصوص عليها. والترخيص ده مش على طول، ده 5 سنوات وقابل للتجديد. ده ورتب عقوبة جنائية جراء الإخلال بشروط الحصول على هذا الترخيص. خلاص. كما ان المشرع الفرنسي اشترط قبل عمليات نقل وزرع الأعضاء خضوع هذه العمليات لقواعد الضمان الصحي، وخاصة فيما يتعلق باختبار الأمراض المعدية، وهو منص عليه في المادة 1211 فقرة 6 من قانون الصحة الفرنسي. خلاص. ويشترط خلو المتبرع من الأمراض المعدية. سادتي الأجلاء، إن استقراء خطة المشرع الفرنسي تكشف في وضوح لا غموض فيه أنه اعتد بالرضاء الحر الغير مهيب. يفهم من استقراء نصوص التشريع الفرنسي أن هذا الرضاء الحر يشترط توافره في اتصال متسق طوال إجراء العملية الطبية بالنقل والزرع. فإذا انتفى أو انقطع التواصل السببي للرضا في أي مرحلة لا يمكن الاستكمال، لأن المشرع أعلى قيمة الرضا واعتبره سبب إباحة، واشترط توافر الرضا حتى إتمام العمل الإيه؟ الطب. يعني عايز الاتصال السببي المشروع للرضا يفضل متواصل معاك إيه؟ كده. طيب هذا الرضا يا سادة، هذا الرضا له شروط أيضا. كما قلت لحضرتك لابد أن يكون رضا صريع ومستنير، ولذا قال لك أن اللجنة الصحة العامة المنصوص عليها في القانون بتبصر المريض بالخواطر والتداعيات المترتبة على عملية النقل دي، وإن كانت سوف تؤثر على حياته وصحته العام. طيب أفهم من ذلك أن ربما يكون الأمر أعلاه المشرع لرضاء المريض بالتبرع، ولكن ليس لهذا الرضا محل إن لم يكن في نطاقه. يعني إيه؟ هو كل رضا مباح؟ لا، ده اشترط المشرع الفرنسي عشان يسبغ الرقابة على العملية نقل وزراعة ولا تؤدي العملية الإتجار ألا يتم إلا بين الأقارب أو اللي بينهم حياة مشتركة لمدة 2 عامين. يعني الرضا لو توافر لشخص من الغير هو رضا من الأساس معيب لا يعتد إيه. هذا الرضا لابد وأن يكون أمام القاضي. ليه؟ عشان يراقب صحة الرضا ده، عشان يراقب العلاقة القرابة كمان اللي إيه اللي موجودة. خلي بال حضرتك، الرضا دي له، لما اجي اقول لك عدم الاعتداد بالرضا، عدم الاعتداد بالرضا خلاص بالنسبه للقاصر في كل الحالات، قول لي لا مش في كل الحالات، هو لا يعتد بالرضا اساسا للقاصر الا في عمليه واحده خلاص، وتاني حاجه ان تكون بين الاقارب. يا اخي مش كده برضو؟ طيب ده أمر في غاية الإيه؟ المهم الأهمية. هذا فيما يتعلق بالمشرع الفرنسي. هل اعتنق المشرع الألماني بقى نفس قصة المشرع الفرنسي كده؟ قانون، احنا قلنا آخر تعديلات لقانون الفرنسي في 2011، في ألمانيا بقى بدأ مش 94 زي فرنسا و2011 آخر تعديل، هم بدأوا 97 وآخر تعديل كان في 2012. وعدد قانون زراعة الأعضاء الصادر سنة 2011 97 المعدل في 2011 شروط زرع الأعضاء في التشريع الفرنسي اللي سعت إلى تنفيذ مبادئ التوجه الأوروبي بشأن التبرع بالأنسجة والخلايا. ونصت المادة 8 من قانون زراعة الأعضاء على واجب تحقق الشروط الآتية. خلي بال حضرتك. أن يكون المتبرع بالغا ومميزا، وأن تكون موافقته مجانية صادرة عن إرادة حرة. الشرط الأول بثلاث شروط. والله يعني الأول إيه؟ بالغ ومتميز. اثنين، الرضا الصريع الحر. ثلاثة، عدم ألا يكون هناك مقابل مادي. اثنين، أنه يعاطي المتبرع بالمخاطر الفورية والمستقبلية المترتبة على الإيه؟ العملية. ثلاثة، ان النقل ده يكون الوسيلة الوحيدة لوقاية المتبرع من مرض يهدد حياته، وان النقل والزرع هو السبيل الوحيد. اربعة، وجود صلة القرابة. والمشرع الالماني حددها بالدرجة الاولى او الدرجة الثانية من المتبرع. خمسة، الا يمكن توفير العضو من شخص قد توفي الى رحمة مولانا. خلي بال حضرتك، استقراء لخطة المشرع الألماني لا يجوز التبرع من القاصر. احنا قلنا في فرنسا قالوا في نوع محدد من العمليات، واثنين في صلة قرابة محددة. هو هنا برضو المشرع الألماني قال لك لا، انا التبرع القاصر ده مش هبطة، مش هنظل ايه خالص. طيب لما اجي من خلال استقراء المشرع الفرنس الالماني في حاجات بطبيعه الحال، وان لم تكن نص عليها المشرع الالماني الا انها بطبيعه الحال موجوده. هو بس القصه توافر هذا الايه، هذه الايه الشروط على نحو ما نصت بها القانون، التعديلات اللي جايه بها قانون 2012، ولكن لا بد ان يجرى العمليه في مستشفى مرخص ليها بطبيعه الحال. بطبيعه الحال ان الرضا يجوز العدول فيه. ليه؟ وان كان باستقراء نص التشريع الالماني ما فيش حته العدول عن الرضا دي، بس انا كشارح للقانون اقدر استظهرها لحضرتك. انا مش بقول لك في حاجه اسمها التواصل السببي عظيم، فالرضا ده هو اللي بينقل الفعل من دايرة التجريم بين الأقارب، بقى معنى بقية الشروط متوفرة بس بنتكلم في الرضا بس، من دايرة التجريم إلى دايرة الإباحة، أمر في غاية العظمة. طب لو الرضا جان قطع في لحظة قبل إجراء العملية والراجل مش هيكمل، ما قبل الرضا صحيح لتوافر الرضا، طب ما بعد الرضا جريمة لانتفاء الرضا. يبقى أنا لما أقول لك تواصل واستمرار الرضا وإن لم يكن نص، فهو تطبيقا للقواعد العامة في مشروعية الأفعال الجنائية لتوافر سبب إباحة. خلاص، ولذا المادة 8 من القانون ده وفرت بعض الالتزامات على الطبيب، يعني لابد أن يخطر المريض بطبيعة العملية والمخاطر المترتبة والموافقة الصادرة من المتبرع. يشترط أن تكون كتابية، ويخضع المتبرع لفحص طبي ونفسي للتأكد من حرية إرادة المتبرع وعدم خضوعه لأي إكراه. ثاني حاجة خلينا أكد لحضرتك أن الموافقة الكتابية اللي اشترطتها المادة 8 من تعديلات القانون الصادر سنة 2018 لا تحول بالمرة دون للمتبرع أن يعدل عن الرضا الصادر منه بإجراء العملية الطبية والتي أوجبت على الطبيب. وده دليل على أن الرضا لابد أن يكون متصل، وأن المشرع حتى لو المشرع سكت ماشي. انت مش بتدي التزام للطبيب ان يعرف المريض خطورة الافعال الحالية النتائج المترتبة حاليا ومستقبليا على العملية. التزام على الطبيب تبقى للمادة 8 وتاخد منه اقرار كتابي. طيب اذا كنت انت النهاردة هو جاي لك كطبيب هو راضي، فانت بصرته فانتفى الرضا خاف، ها؟ يبقى تطبيقا للقواعد العامة يشترط أن يكون الرضا متصل ومتواصل حتى إجراء العمل الطبي، وأن يكون كتابيا بعد أن يخضع المريض لإجراء كشف طبي نفسي والتأكد أن إرادته حرة غير مكرهة. خلاص، وهو أمر يكشف عن حرية الإرادة، أمر اشتراطي المشرع الألماني الكشف النفسي على الطبيب. ومن قبل ذلك كل الجدن والتأكد من مجانية التبرع، وأن تتم عن طريق اللجنة المختصة. طيب، هذا فيما يتعلق بالمشرع الألماني اللي قدم تشريعات برضو ما نقدرش ننكر قد إيه هي تشريعات إيه راقية. طيب، فاكرين لما قلت لكم أن المشرع الفرنسي أصدر قانون الصح الأخلاقيات الحقيقية بتاعه في 29/7/94؟ فاكرين ولا لا؟ وعدله سنة كام؟ ها؟ 2004، مش كده؟ عدل في كام؟ قانون الأخلاقيات الأحيائية يا سادة في 2004. طيب، المشرع السويسري في تشريعاته المنظمة لنقل وزراعة الأعضاء البشرية نظمها بموجب القانون الصادر سنة 2004 والذي دخل حيز التنفيذ تطبيقا في 2007، قبل ثلاث سنين عشان يدخل النص. أولا، الدستور السويسري كغير من التشريعات الأوروبية نص على حظر الإتجار بالأعضاء البشرية. القانون المنظم لنقل وزراعة الأعضاء البشرية اشترط أن يكون المتبرع بالغا ومميزا، وأن يكون الرضا حرا وصريحا ومكتوبا، وأن التبرع لا يترتب عليه أي خطر جسيم على المتبرع سواء على صحته أو حياته، وأن المتبرع لا يمكن علاجه بطريقة أكثر فعالية أكثر من ذلك، وأن لا يمكن توفير العضو من شخص متوفي في الأولوية طبقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والطب الحيوي، اللي هو أن يكون النقل من إنسان متوفي. خلي بال حضرتك، الشرط ده سويسرا اتحفظت عليه في 2008. خلي بال حضرتك، لما جيت أتكلم عن المشرع الألماني والمشرع الفرنسي شفت قد إيه كانوا متشددين في صلة القرابة. المشرع السويسري بقى كان له موقف أقل إيه تشددا. خلاص، يعني لما اجي اقول لك ناقش لي في صلة القرابة في التشريعات الأوروبية كسبب لإباحة العمل الطبي في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، لما تيجي تقول لي لازم توضح لي موقف المشرع الألماني وموقف المشرع الفرنسي، وتيجي تقول لي السويسري اتخذ موقف أقل تشددا من التشريعات السابقة فيما يتعلق بشرط صلة القرابة بين المتبرع والمتبرع له، فلم يشترط وجود صلة قرابة رغم أن البروتوكول الإضافي للاتفاقية الطب الحيوي بشأن زرع الأعضاء يشترط توفر صلة قرابة كمبدأ، إلا أنا قلت لك إن فرنسا سويسرا وألمانيا تحفظوا عليها، بس ألمانيا نصت سويسرا ما نصتش. خلاص، ويشترط خضوع المتبرع للاختبارات الطبية وإن يأخذ تقرير إن هذا التبرع العضو صالح للنقل والإيه والزرع. طيب، من التشريعات المهمة اللي احنا واجب ان احنا نتكلم عليها برضو التشريع الانجليزي. التشريع الانجليزي كان من التشريعات اللي لها السبق قبل حتى الفرنسي في نقل وزراعة الاعضاء البشرية، لما صدر القانون بتاعهم سنة 61، ثم قانون 89، واللي استبدل بقانون الانسجة سنة 2004 اللي صدر مع سويسرا ساعتها ومع فرنسا وقبل ألمانيا. في سنة 61 أصدر المشرع الفرنسي قانون الأنسجة البشرية وحل محل القانون الخاص بالقرنية، صدر سنة 52. قانون الأنسجة البشرية الإنجليزي هو أول تشريع عام وشامل ينظم نقل الأعضاء من الجثث، وعن أساس إباحة اقتطاع جزء من جثة الشخص في هذا القانون، فإنه يتمثل الأساس في الإباحة في الرضا الصادر من الشخص قبل وفاته. يعني أساس إباحة نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي هو يتمثل في الرضا الصادر من الشخص قبل وفاته، سواء كان لغرض علاجي أو غرض تعليمي، يعني الاثنين زي بعض. هو الأمر اللي بيظهر من المادة الأولى من القانون، والتي بيّنت أن تعبير الشخص كتابة أو حتى شفاها أمام شهود أو أكثر على موافقته على تسخير جسمه للأغراض العلمية والعلاجية، ده عندهم يعد إيه كافي بذاته وسببا لمشروعية اقتطاع جزء أو أكثر من جثته للاستفادة منه في هذه المجالات، مع وجود استثناء طبعا يؤكد على فعالية الرضا ويتمثل في إثبات من له السلطة القانونية على جثة المتوفى من أقاربه أنه تم الرجوع عن هذه الرغبة من جانب الشخص قبل وفاته، فإذا ثبت ذلك امتنع عن الغير المستوصى. أمر بطبيعة الحال، يعني أنا مش عايز أقول فيه كتير، لكن أنا قلت لحضرتك يشتمل توافر الراجل قبل ما يموت، فإذا حد من أحيائه أو من أقاربه استطاع أنه يثبت هذه الرضا من الشخص قبل ما يموت، ممكن يكون كتابة، ممكن يكون عن طريق الإشهاد من طريق الغير أنه تم التبرع أن يكون بجزء من جسمه أو من جسمه الأغراض العلاجية أو علمية، إلا أن بعض أقاربه يستطيع أن يثبتوا بعد وفاته أنه عدل عن إيه ما وافق عليه. هو أمر نظمه القانون وأحسن فيه تنظيمه. هذا القانون جاء لتنظيم، أقصد قانون 61 سادتي، جاء لتنظيم اقتطاع الأعضاء البشرية من المتوفين فقط. خلاص، خلي بال حضرتك، في حالة عدم وجود اعتراض سابق وصريح من الشخص حال حياته أو اعتراض الزوج أو الزوجة أو الأقارب الأحياء، كما وضع هذا القانون نصوصا خاصة تتعلق باستخدام جثث الموتى في استخدام الأغراض العلاجية وكذا أغراض التعليم الطبي والبحث العلم. هذا القانون هو الذي وضع قاعدة مغايرة تماما للقاعدة التي كانت مستقرة في الشريعة العامة. فالقانون الإنجليزي كان يكرر بصفة عامة أن الجثة، أن جثة الإنسان لا يمكن أن تكون موضوعا لحق ملكية، إلا أن القانون ده خلاص اتعدل والمبدأ تم الإقلاع عنه. لأن زي ما قلت لحضرتك، إذا كان القانون كان بيكرس أن الجثة الإنسان لا يمكن أن تكون موضوعا لحق ملكية، فالشخص لا يملك جسمه وبالتالي لا يمكن الإذن بالتصرف فيه بعد وفاته، والاستثناء الوحيد هو الشخص في تحديد طريقة إيه الدفن يعني. وتم طبعا العدول عن هذه الإيه القرار.